إِنَّا

لكل امرئ منهم يومئذ شان. ما شاء الله عليك. لكل امرئ منهم يومئذ شان. الله للوجوه المسفرة. نعم نعم. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. بشر بشر يا شيخ محمود. سهد يا شيخ. حافظ عليك. ما شاء الله عليك. الله الله الله. ووجوه يومئذ عليها غبرة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله سبحان سبحانك يا رب تعالى. سبحانك سبحانك يوم تبلى السرائر عنده الله الله الله يوم تبلى السرائر فما له والشمس وضحيها الله الله يا شيخ محمود نعم إنه لقسم عظيم والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بديها يا شيخ محمود الله الله الله مات عليك مات عليك بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها الله جميلة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها